يامني أبو طالب ما الجرا محمد أنا ربك كده أكنم نسنتو إني أكنم نجارك هنجني هنجرا جارو لبنتي وأنا سجدت كنا نامفرتو أمانتي عبد المطلب كان الإيسو جالني جارو نما ثتوق تقتشلت التليسو جرين أكنا جل قبم تجتشو غافي أفرطان إيسا بلقفا رسول ربي مالي جرى جرسو نم إسانتي قلوتي نم إيو إسانتي جرو رحمة إسانتي جل قبم فايدا ما الحكمة ابن حجر أكي جلتي رب رحمة إساها قلو وانت رسول ربي نم إسانتي آنو جل قبنيف جرى جرسو حجان إسان رت قلابت توف إيغا كان نم بروت أكد برتوف yoka isan wa kana indage netaate nama birotitti dibdeeta yanjechu nuhu kuban qabnu sine sa dage tanfa jechu warri biro kafago rajulle warri ana isatu wanni jedu kana dageenne nuti akkamitti wanni jedu rafu anna jechu akka sababan kun dabbatu ammalle rahimumma garnyati rahimumma ti kara rabbitin itdufaniyo isan sodachi sanada rabbi janat rabbiyo kaje kisan warri ana ufina ma awatana majala daga hakanaf rasul rabbi dur isan injal qaban gafi shantamaffa rasul rabbi irgasani mal hajjatan debin rasul rabbi ega abi talib bellama sene fi namsitin di sujide wada galehi gaara safa gubbaa dhaabbatanii lallabaniitiniin da'waa namatti himan ibn abbaas akki jedhe wayta waandir ashiirataka alaqrabiin namatitti aanu dinniin jechaan dhufte rasuli rabbi gara gaara safaa ol bayanii lallaban natti bayaa natti bayaa jedhanii eennu kun jettee wal gaafatte quraysh eega kanaa muhammadiin tahuu beynaanii wal geetteetiniin isaanitti wali qabamte maal jedhaniin duuba meenaa himaa odoo waraanni isin jala qubate halkan isinitti cabsuu hida isiniin jedheena dhugoomsitanii jedhaniin eesi dhugoomsina takkaan kijibne ati kijiba sirraan agarre akkamitti isin dhugoomsinee jedhaniin maarre an adaabni rabbii guddaan dhufaa jira isin dinniine adaaba rabbii jalaa dheessaa jedhaniin abuu lahab maal jedhaan abbeeraan isaanii badii ati harka kee lafatti hamaxxantu kanaaf walitti nu qabde جدين أجرت ربين جتشا حاجة قوياك يا ماتي قرأمو تبت يدا أبي لهب وتب جتشا بوسي حديث بخاري مسلم توديس قافين شنتمي تقفا سقنتا التأمة التفوفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.